بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أما بعد. كنا قد وصلنا إلى الكلام عن الحكم الوضعي، وذكرنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فأما الأحكام التكليفية فهي خمسة وذكرناها، وأما الأحكام الوضعية فقال الناظم: أحكام وضع، أحكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة، فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود، وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك فاعلم، وما به ترتب المراد، فصحة وضدها الفساد، وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل، والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما بهذا مبحث الحكم انقضى. طيب، الأحكام الوضعية أيها الإخوة الكرام، سبق معنا الفرق بينها وبين الأحكام التكليفية، قلنا إن الأحكام الوضعية لا يعني من حيث كونها أحكاما وضعية لا يتعلق بها الطلب. إذا نظرنا إلى الشيء بالنظر باعتبار طلبه أو طلب تركه فهذا حكم تكليفي. الأحكام الوضعية منها ما يظهر به الحكم، يعني علامات جعلها الشرع علامة على الحكم، هذه الأحكام جعلها الشرع علامة على الحكم. فتارة يكون عندنا شيء وجوده علامة على العدم، على عدم الحكم، كما جعل الشرع الحيض علامة على سقوط وجوب الصلاة، صح ولا لا؟ فهنا نسمي الحيض مانعا. وتارة يكون عدمه جعله الشرع علامة على عدم الحكم، وهو إيش؟ الشرط. فعندنا على سبيل المثال الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فعدم وجود الطهارة من الحدث يدل على عدم صحة الصلاة، تمام. وتارة يكون الشيء علامة في الوجود وفي العدم جميعا، فيكون وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم، كزوال الشمس مثلا، فقد جعل الشرع زوال الشمس دليلا على وجوب صلاة الظهر، وعدم زوالها يدل على عدم وجوب صلاة الظهر. قبل زوال الشمس هل يمكن أن تقول لأحد يا فلان صلى الظهر والشمس لم تزل أصلا؟ هل يمكن هذا؟ لا. فوجود الزوال علامة على أو دليل أو علامة، سميه ما شئت، دليل على وجوب الظهر، وعدم وجوده دليل على عدم وجوب صلاة الظهر. هناك علامة جعلها الشرع معرفة بالحكم وجودا وعدما، فيوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها غالبا، وهي العلة. فيجعلها الشرع، يقول مثلا على سبيل المثال: الإسكار إذا وجدتموه في شراب فاعلموا أن التحريم موجود، وإذا انتفى اعلموا أن التحريم إيش؟ منتف. واضح؟ هذه هي العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. وضحت الأحكام الوضعية؟ هذا المبحث الأول، المعرفات بالحكم. المبحث الثاني: أوصاف للحكم الوضعي. فحينما يكون عندنا حكم جاء على وفق الأصل كما نقول على سبيل المثال الوضوء فإنه ثابت على الأصل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرافق، أو نقول بعبارة أخرى يمكن نقول غسل الرجلين في الوضوء، هذا عزيمة هو الأصل، صح ولا لا؟ طيب، هناك رخصة على خلاف الأصل، الله أمر بغسل الرجل، صح ولا لا؟ ورخصة وهي المسح على الخفين، ثابت على خلاف الأصل تسهيلا وتيسيرا على المكلف، فهذا يسمى إيش؟ رخصة. الأول عزيمة، ما كان ثابتا على وفق الأصل هذا عزيمة، وما كان ثابتا على خلاف الأصل تسهيلا على المكلف عزيمة، تسهيل المكلف هذا رخصة. ولاحظ أن وصف الفعل بالرخصة والعزيمة لا يلزم منه طلب الفعل أو طلب الترك، فإننا على سبيل المثال نجد من الرخص رخص واجبة، ونجد رخص مثل الأكل المضطر مثلا من الميتة، ونجد رخصة مستحبة كقصر الصلاة في السفر، جيد، كما أن العزيمة قد تكون في باب التحريم، وقد تكون في باب الإيجاب، وقد تكون إباحة، خلاص؟ فتقول تحريم الزنا هذا هو الأصل، هذا ما في إشكال، وجوب الصلاة أصل، وهكذا. من جهة أخرى مبحث آخر في الحكم الوضعي، وهو بالنظر إلى أن هذا الفعل الذي فعلته هل ترتب عليه المقصود منه، ولا هذا الفعل لم يترتب عليه المقصود منه. مثال ذلك: إذا جئت صليت الصلاة من غير وضوء، صليت الصلاة من غير وضوء، ماذا يقول لك المفتي؟ يقول لك إيش؟ أعد الصلاة. المقصود أو من المقاصد الأساسية في الصلاة إبراء الذمة مما شغلت به وهو وجوب الصلاة، فلما قال لك أعد الصلاة إذن حصل بتلك الصلاة براءة الذمة ولا لم يحصل؟ ما حصل براءة الذمة بها. فهنا هذا الفعل الذي لم يتحقق به المراد منه نقول عنه فاسد. إذا صليت الصلاة بشروط أركانها قالك صلاتك صحيحة، معناها ترتب من ذلك المراد. وهذا ينظر فيه إلى العبادات وإلى المعاملات، فالعبادات يقولون الصحة في العبادات ألا يلزمك قضاء الفعل ولا إعادته، هذا معناها أن الفعل صحيح. وفي المعاملات في الصحة أن يترتب من العقد الثمرة المقصودة منه. فإذا بعت وقلنا هذا بيع صحيح، معناها ترتب به المراد. ما هو المراد؟ تملك السلعة بالنسبة للمشتري وتملك الثمن بالنسبة للبائع. إذا قلنا هذا نكاح صحيح ترتب به المراد والمقصود، وهو إيش؟ وهو حل الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر. وإذا قلنا هذا نكاح فاسد لا يترتب به المراد. واضح؟ هذا هو خلاصة مبحث الحكم الوضعي. قال الناظم: أحكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة. ليش وصف الموانع بأنها مخلة؟ لأن وجود المانع يخل بصحة الحكم، أليس كذلك؟ فالموانع مخلة، وجودها مخل بالصحة ولا لا؟ ولهذا قالوا الموانع المخلة. ثم قال: ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة. تمام؟ فالصحة تدل على أن العبادة قويمة ومجزئة. وبدأ بعد ذلك بتفصيلها فقال: فسبب دل على الوجود، السبب إذا وجدته دل ذلك على وجود الحكم، وإذا فقدته وعدمته ولم تجده دل ذلك على فقد الحكم وأن الحكم غير موجود. فالسبب يعرفونه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولهذا قال فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. الفقود بمعنى الفقد، مصدر فقد افقد فقودا ذكره في القاموس، جيد. فالفقود يعني الفقد، ففقد السبب يترتب عليه فقد الحكم. وجوب صلاة الظهر سببه كما مثلنا زوال الشمس، إذا ما إذا كانت الشمس لم تزل السبب مفقود، إذن الحكم مفقود، ما في، لم تجب صلاة الظهر. طيب انتقل إلى الشرط فقال وعدم الشرط يفيد العدم، إذن الشرط هو علامة في جهة العدم وليس علامة في جهة الوجود، فعدم الشرط يفيد عدم الحكم. من صلى محدثا فصلاته غير صحيحة، من صلى متطهرا فقد تكون صلاته صحيحة وقد تكون باطلة. ليش؟ لأنه قد يصلي متطهرا لكن إلى غير القبلة، قد يصلي متطهرا لكن في غير الوقت، قد يصلي متطهرا لكن لم يستر عورته، قد يصلي متطهرا لكن مع الإخلال بركن، وقد يكون متطهرا ولا يصلي أصلا، واضح. ولهذا هم يقولون الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم، ولما كان وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم فلا حاجة أن نبين أن ما الذي يترتب على وجوده، لأن وجوده لا يترتب عليه إيش؟ وجود ولا عدم، لا يلزم منه وجود ولا عدم. فلهذا قلنا وعدم الشرط يفيد العدم، هذا الذي نحتاجه، أما وجود الشرط فإنه لا يلزم منه عدم ولا وجود، واضح. ثم ذكر المانع فقال وجود مانع كذاك، يعني ومثل عدم الشرط، ومثل عدم الشرط وجود المانع، فوجود المانع كعدم الشرط في إفادة العدم. وجود المانع كالحيض مثلا، الحيض مانع من وجوب الصلاة، فوجوده يدل على عدم وجوب الصلاة خلاص، أو عدم صحة الصلاة وهكذا. ولهذا قال وجود مانع كذاك فاعلما، اعلما أصلها اعلما ثم حذفت، فحذفت النون فصارت اعلما. طيب فليست هنا ألف، وليست ألف التثنية اعلما، وإن كان العرب يقولون إيش دائما في الأشعار خليلي وكذا، يعني يخاطبون اثنين يقولون أحسن الرفقة ثلاثة، لكن المقصود هنا يعني اعلم أن وجود المانع كفقد الشرط، أن وجود المانع كعدم الشرط، واضح الأمور إلى الآن. طيب ثم ذكر الصحة والفساد فقال وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. بعضهم عرف الصحة في العبادات بسقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب الثمرة، ثم قالوا ويجمع هذا ترتب المقصود أو ترتب المراد، فلهذا قال الناظم وما به ترتب المراد فصحة. فالصحة في العبادات سقوط الإجزاء وبراءة الذمة من التكليف، صح؟ والصحة في المعاملات حصول الثمرة المقصودة من العقد بيعا أو نكاحا على ما ذكرناه. وضدها الفساد، الصحة عرفناها، ضدها الفساد. إذن ما هو الفساد؟ ما لا يترتب الفاسد، ما لا يترتب به المراد. فالعقد الفاسد لا يحصل به تملك السلعة ولا يحصل به تملك الثمن، والعقد الفاسد مثلا في النكاح لا يحل به الوطء والاستمتاع، هذا معنى الصحة والفساد. ثم ذكر الرخصة والعزيمة فقال وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل، يعني انتبه إلى قيد لا يذكر هنا في التعريف للعلم به. ذلك أن كثيرا من الأصوليين يقولون الرخصة هو ما ثبت، على خلاف الأصل لمعارض راجح. خلاص، ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض راجح. وأنا أسألكم مثلا، تحريم بعض البيوع هل هو رخصة؟ مثلا لما نقول من البيوع المحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، هل هو رخصة؟ لا، ليس رخصة، مع أنه ثابت على خلاف الأصل وهو وأحل الله البيع، لكنه يراد بقولهم ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض الراجح يعني في باب التسهيل، وهذا معلوم من التعبير بالرخصة. واضح؟ حينما يقال رخصة فلا تطلق إلا ما كان تسهيلا وتخفيفا على المكلفين، فلهذا قال وثابت على خلاف الأصل فهذا هو الرخصة. لكن قيدا هذا التعريف، وإن كان قد أطلقه كثير من الأصوليين لكنه مراد، قيده بإيش؟ بالسهل، يعني ما كان فيه سهولة وما كان شرع تخفيفا وتسهيلا. واضح؟ ثم قال طيب، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف العزيمة، ولا ذكرها؟ ذكر الناظم العزيمة ولا ما ذكرها؟ إلا ذكرها. وين؟ في الأول، ما قال ورخصة وضدها العزيمة، ورخصة وعكسها العزيمة، فعرف لك الرخصة، فما هي العزيمة؟ هي عكسها، ما ثبت على وفق الأصل. واضح؟ طيب، ثم ختم بقوله، ختم مبحث الأحكام بقوله والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما. بهذا مبحث الحكم انقضى. ما هي العلة؟ هي الوصف الذي اقتضى وجوده، وجود الحكم، فهذا الوصف يقتضي وجود الحكم. مثال ذلك وجود الإسكار، الإسكار علة صح ولا لا؟ علة للتحريم في الخمر، فالإسكار يقتضي التحريم، فإذا وجدت الإسكار في شراب من الأشربة ولو لم يسمه العرب في زمانهم خمرا مثلا، فإنك تقول قد وجد فيه الوصف، شراب جديد اخترعوه في العصر الحاضر، إذا شربه الإنسان سكت. نقول العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، وقد وجدت في هذا الشراب، فاقتضى هذه العلة، اقتضت أن نحرم هذا الشراب، وهذا معناه والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما. ثم قال بهذا مبحث الحكم انقضى، وقوله بهذا مبحث الحكم انقضى إشارة إلى ختم إيش؟ الربع الأول. أبعد الميكروفون. إشارة إلى ختم المبحث الأول، وهو مبحث إيش؟ الأحكام. جيد الصوت هكذا؟ جيد؟ طيب، هذا ما يتعلق بمبحث الحكم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثاني، الربع الثاني، وهو ما يتعلق بالأدلة. فقال رحمه الله وثانيا أدلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف. يعني والثاني من مباحث أصول الفقه الأربعة، ما هي المباحث الأربعة؟ أيوة، شيء الأحكام والأدلة والدلالات والحكام أو المستدل. فالثاني من المباحث الأربعة هو مبحث الأدلة، وقسم الأدلة إلى قسمين كما قسم الحكم إلى قسمين. وثانيا أدلة منها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق عليه. قال وثالثا أدلة منها، وثانيا أدلة منها اختلف فيه وبعض منها بالوفاق يتصف، يعني أجمع العلماء عليه، وهي التي تسمى بالأدلة المتفق عليها. فصار عندنا الأدلة نوعان، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. ما هي الأدلة المتفق عليها؟ قال وهي الضمير يرجع على إيش؟ على الأدلة التي تتصف بالوفاق. قال وبعض من الأدلة بالوفاق يتصف. ما هي هذه الأدلة التي اتصفت بالوفاق وأجمع العلماء عليها؟ هي الكتاب، السنة، الإجماع، قياسها. هذه أربعة أدلة، غيرها قال في غيرها نزاع، ما عداها فيه خلاف بين الأصوليين. قال وهي الكتاب، السنة، الإجماع، قياسها، في غيرها نزاع. ما هو هذا الغير الذي فيه النزاع اللي هي الأدلة المختلف فيها؟ قال لك شرع مضى واحد، ما قاله الأصحاب اثنين، مصالح ثلاثة، ما استحسن الاستحسان أربعة، استصحاب خمسة. فذكر لك خمسة من الأدلة المختلف فيها، وهي أكثر من ذلك، ولكن ذكر أهمها وذكر ما اعتمده الحنابلة مع الخلاف فيه. فهذه الخمسة هي أدلة عندنا عند الحنابلة، إلا أن المصلحة المرسلة لا يحتجون بها، وسنشير إليها يعني إشارة، والاستحسان ليس حجة مطلقا، يأخذون به في بعض المسائل ونشير إليه في محل، لكن هذه الخمسة هي من أشهر الأدلة المختلفة فيها. شرع مضى الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم شرع من قبلنا. الثاني ما قاله الأصحاب، والأصحاب ما المراد بالأصحاب؟ الصحابة رضي الله عنهم، والتعبير عن الصحابة بالأصحاب مستعمل عند أهل العلم ولا لا؟ ها فين؟ نعم، الآل والأصحاب، وفيه كتاب لابن عبد البر اسمه إيش؟ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. جيد، فالمراد هنا بالأصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الأصحاب يعني أصحابنا الحنابلة ولا غيره، لا. إذن ما قاله الأصحاب، وعبر بعضهم عن قول الصحابي اللي هو هذا الدليل الذي يسمى حجية قول الصحابي، بعضهم يعبر عنه بحجية مذهب الصحابي لا بقول الصحابي، ليشمل القول والفعل، لأن الفعل أيضا فعل الصحابي يحتج به، وسنشير إليه أيضا في محله إن شاء الله. ثم قال مصالح، والمقصود هنا المصالح المرسلة، وسيأتي بيانها، هذا ذكرها على وجه الإجمال وستفصل إن شاء الله. ما استحسن اللي هو دليل الاستحسان، وسنبين معناه إن شاء الله. والاستصحاب وهو التمسك بالأصل واستصحاب الأصل. هذا التقسيم من التقاسيم المشهورة للأدلة، تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. هناك تقسيم جميل مشى عليه التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول، قسم الأدلة إلى قسمين، وهذا التقسيم مفيد في إدراك معنى مهم. قال إن الدليل منه دليل بذاته ومتضمن للدليل، جعل هذه القسمة، وعبر عن ذلك عن نفس المعنى، عبر عنه بعض المعاصرين بقولهم الأدلة نوعان، أدلة منشئة وأدلة كاشفة. إيش أهمية هذا التقسيم وإيش أهمية إدراك هذا المعنى؟ قد يأتي قائل ويقول قول الصحابي، أن تقولون قول الصحابي حجة، هل معنى هذا أن الصحابي مشرع يشرع الأحكام للأمة فلم ينقطع التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ليس هذا المقصود. جيد، فما معنى التقسيم إلى أدلة إلى دليل في ذاته ومتضمن للدليل، أو أدلة منشئة وأدلة كاشفة. الأدلة المنشئة ككتاب الله عز وجل، فإن الآية من القرآن إذا أنزلها الله عز وجل على نبيه قد يكون الشيء قبل نزول الآية حلالا فيكون حراما بتشريع الله عز وجل لذلك، صح ولا لا؟ لكن قول الصحابي، هل يمكن نقول والله قبل أن ينطق الصحابي، طبعا قول الصحابي الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينطق الصحابي بهذه الكلمة كان الشيء حلالا فلما نطق الصحابي صار الشيء حراما؟ لا، وإنما قول الصحابي إنما احتج به لكونه دليلا على الدليل، وسنبين وجه ذلك عندما نتكلم عن قول الصحابي. بمعنى أن الصحابي إذا قال هذا القول فإما أنه قاله لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه فهمه مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحالين حجة، لأنه إن كان قاله من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه سنة، وإن كان قاله باجتهاده في فهم السنة فإن فهم الصحابي لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم معتبر وهو حجة على من بعده وخير من اجتهاد غيره. واضح ولا لا؟ عرفنا الفرق بين الأدلة المتفق عليها، الدليل المنشئ والدليل الكاشف. كذلك الإجماع أيها الإخوة الكرام، شو رأيكم في الإجماع؟ دليل منشئ ولا دليل كاشف؟ كاشف وليس منشئا للحكم. يعني تتخيل العلماء يجتمعون مثلا يقول شو رأيكم نحرم هذا الشيء ولا نحلله، فينشئون للناس شريعة. لا، حينما يجمع العلماء معنى إجماعهم أن هناك في الشريعة ما يدل على التحريم، لأنه لا يمكن أن يجمعوا إلا وهناك مستند علمته أو جهلته. طيب، ونبين هذا بشكل أوضح عندما نأتي إن شاء الله إلى مبحث الإجماع. هناك تقسيم آخر أيها الإخوة الكرام للأدلة. هناك من قسم الأدلة إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. فإذا أردنا أن ننظر في الأدلة الآن الموجودة أمامنا، عندنا أدلة نقلية، ما الذي يدخل فيها؟ كتاب والسنة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، والإجماع. الإجماع بالنسبة لنا نقلية ونقل إلينا. وهناك أدلة عقلية، يعني أن المجتهد يعمل فكره في الأدلة ليستنبط حكما، وذلك كالقياس والاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة. واضح؟ نعم. هذا تقسيم للأدلة. صحيح. فالأدلة أيها الإخوة الكرام قلنا عندنا ثلاث تقسيمات: تقسيم الأدلة باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها، وهذا الذي مشى عليه الناظم وهو من أشهر التقسيمات وأسلمها من الاعتراض وأوضحها بالنسبة للدارس. الثاني تقسيم أدلة باعتبار كونها عقلية أو نقلية، والثالث تقسيم الأدلة باعتبار أن الدليل منشئ للحكم أو كاشف عنه. أعظم الأدلة وأساسها وأصلها هو كتاب الله عز وجل. القرآن. والقرآن أيها الإخوة الكرام متواتر، تواتر ينقله الناس طبقة بعد طبقة، فأنت تجد في كل جيل من أجيال المسلمين مئات وآلاف يحفظون كتاب الله عز وجل، صح ولا لا؟ فهو متواتر ولا يحتاج إلى النظر في الإسناد أبدا، فهو ثابت ثبوتا قطعيا. واضح؟ القرآن ثابت ثبوتا قطعيا. ولهذا قال الناظم: أما الكتاب، بدأ الآن في تفصيل الأدلة، قال: أما الكتاب فتواتر السند به. فالقرآن متواتر، تواتر طبقة وتواتر إسناد في كل جيل وفي كل عصر. فمن أنكر حرفا مجمعا عليه من القرآن فإنه والعياذ بالله يكفر، فضلا عن من ينكر آية أو ينكر سورة أو غير ذلك. لكن القرآن متواتر، عندنا بعض القراءات للقرآن لم تتواتر، وهذه التي تعرف بالقراءات الشاذة أو بقراءة الآحاد، فهل هي حجة؟ طبعا القرآن انتهينا، حجة قاطعة، ما في إشكال، قطعية. لكن هذه القراءة الشاذة هل هي حجة؟ يعني إيش قراءة الشاذة؟ مثلا في قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات ليست في مصحف عثمان، لكن هكذا قرأ ابن مسعود. هل نقرأ بها في الصلاة؟ لا تقرأ بها في الصلاة، لكن هل تبني عليها الأحكام؟ نقول نعم، يبنى عليها الأحكام، والحجية هنا هي حجة في الأحكام، لكنها ليست حجة قاطعة من خالفها يكفر، لا، حجة ظنية. ولهذا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين ولا لا؟ يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين. وهذا معنى قوله: قراءة الآحاد فيه مستند، يعني قراءة الآحاد في القرآن مستند وحجة تبنى عليها الأحكام، ولكنها حجة ظنية. هذا ما يتعلق بدرسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس في بعض التطبيقات على ما سبقت دراسته في مسائل النظم الصغير، صفحة 3 وصلنا ولا الحكم الوضعي. طيب، الحكم الوضعي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وقال: وإن جاء يطلب ثمن كلب، ثمن الكلب، فاملأ كفه ترابا. الآن نريد أن نعرف الحكم الوضعي المناسب هنا. تفضل. أحسنت. الفساد أو البطلان. وهل هناك بالمناسبة، هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ لا، ما في فرق بين الفاسد والباطل. وخذوا فائدة هذه: قد تجد في الأصول أنهم يقولون لا فرق بين كذا وكذا، هذا الاصطلاح وهذا الاصطلاح لا فرق بينهما، ثم تنتقل إلى كتب الفقه فيحتاجون في بعض الأبواب إلى عدة مصطلحات تبين رتبة كل مسألة. فمثلا في النكاح عندهم أنكحة فاسدة لا يترتب عليها شيء وحكمها والعياذ بالله كالزنا مثلا، جيد، ولو وجد صورة عقد النكاح. أو يعني بتعبير آخر نقول: عندنا أنكحة أجمع العلماء على فسادها، ليس فيها خلاف، وعندنا أنكحة فاسدة لكنها محل خلاف. مثلا الزواج بنية الطلاق فاسد، عندنا في المذهب أنه نكاح فاسد، بل هو متعب. عند بعض العلماء أنه صحيح. طيب، يترتب على هذا النكاح يترتب عليه أحكام؟ قالوا نعم، مراعاة للخلاف نرتب عليه أحكام. مثلا إذا حكم القاضي، إذا كان القاضي يرى أن النكاح الزوج بنية الطلاق زوج فاسد، فهل القاضي يفرق بينهما ويقول خلاص روح أنت على بيتك وانت روح على بيتك، ولا يطلب من الزوج أن يطلق؟ لا، قالوا يطلق. ليش؟ في خلاف يا أخي، بعض العلماء يرى أن هذا نكاح صحيح فتكون الفرقة فيه بطلاق، ماشي، وله مسائل أخرى مثلا لحقوق النسب وأشياء أخرى. فلما احتاجوا في باب النكاح إلى التفريق قالوا ما أجمع على فساده سميناه باطلا، ما اختلف في فساده سميناه فاسدا. طيب، كذلك احتاجوا في بعض الأبواب إلى بيان رتب الواجب، فتجد أنهم في الأصول يقولون لا فرق بين الفرض والواجب، ومر معنى هذا صح ولا لا؟ لكن في بعض الأبواب مثلا في الوضوء قالوا عندنا التسمية واجبة عند الحنابل ولكنها تسقط سهوا، وعندنا غسل الوجه واجب لكن لا يسقط سهوا ولا عمدا. طيب، نريد أن نضع لكل واحد منها مصطلح، قالوا هذا فرض من فروض الوضوء وهذا واجب من واجبات الوضوء، ففرقوا بين الفرض والواجب لاحتياجهم إلى مصطلح آخر في هذا الباب. كما أنهم السنة تجد أنهم يريدون أحيانا التفريق بين مرتب السنة فيقول لك هذا سنة مؤكدة وهذا نفل، جيد، وكذلك ربما يقولون هذا أدنى الكمال وهذا الكمال وما إلى ذلك، فلا يشكل عليكم هذا الأمر. طيب، اللي بعده، عن عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، جمع وش هي جمع؟ مزدلف. قلت جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل أو حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفه. الحبل هو يطلق الحبل على الجبل الصغير ولا صح كذا؟ لكن هل الرواية جبل وهذا خطأ مطبعي؟ الآن ما أدري، ولا أنا أذكر نسخته، هل الرواية جبل؟ كلاهما ورد، الحمد لله. طيب، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. إيش الحكم المناسب؟ الحكم الوضعي، الصحة. أحسنت. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تم حجه وقضى تفثه، إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الحج. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. إيش الحكم الوضعي المناسب هنا؟ الفساد، لم تصلي. وهم يقولون إن النفي إذا تسلط على الحقيقة الشرعية، النفي إذا سلط على الحقيقة الشرعية فالأصل أنه لنفي الوجود الشرعي، الوجود الشرعي اللي هو إيش؟ الصحة، فيكون لنفي الصحة، فإن تعذر فيحمل على نفي الكمال الواجب، فإن تعذر فيحمل على نفي الكمال المستحب. جيد، واضح الفرق بين هذا؟ يعني مثلا إذا جاء مثلا في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الأصل أن نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي الصلاة طبعا ليس نفيا للوجود الحسي، الصلاة يمكن أن توجد حسا لكنه نفي للوجود الشرعي اللي هو الصحة، فنقول لا تصح الصلاة. فإن دل دليل على صحة الصلاة انتقلنا إلى أن نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، كما هو مذهب الحنفية عندهم من تعمد ترك الفاتح صحت صلاته لكن يأثم، فإن تعذر حمله على ذلك حملناه على إيش؟ على نفي الكمال المستحب. نعم، ولهذا أمثلة كثيرة. طيب اللي بعده، رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال عمر: لو علمتما لرجمتكما. ما الحكم الذي حكمه على هذا النكاح؟ أي شيء؟ رخصة، وهي ما الحكم الأصلي؟ الرجم. ورخص في ترك الرجم، لا، ما يظهر أن هذا رخصة، والرخصة تطلق على التسهيل للمكلف، لا يظهر أن هذا من باب الرخصة. الآن حكم على نكاحهما بإيش؟ الفساد، أنه قال الرجم لا يكون إلا في الوطء المحرم، والنكاح يفيد حل الوطء. فلما قال أن هذا النكاح لولا عذر الجهل لا ترتب عليه الرجم، دل على أنه وطء، أن الوطء وطء إيش؟ محرم. طيب بعد رقم 20، حكم الحيض، التعبير نقول حكم النكاح باطل، النكاح باطل، لا نقول فاسد، لأن هذا النكاح في العدة مجمع على بطلانه. 20، حكم الحيض بالنسبة لوجوب الصلاة. مانع، أحسنت. حكم 20، صفحة رقم 20، حكم الحيض بالنسبة لوجوب الصلاة. الحيض مانع من وجوب الصلاة، فتكتب مانع. حكم الطهارة بالنسبة لصحة الصلاة، شرط. حكم القصر في الصلاة في السفر، بالنسبة للسفر، هذا اللي نقول إيش؟ رخصة. حكم إتمام الصلاة في الحضر، عزيمة، عزيمة. حكم دخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، سبب، أحسنت، سببي. حكم الغضب بالنسبة لمنع القضاء، لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب، الغضب إيش؟ علة. لا، ما قال لك بالنسبة للقضاء، يعني لو تقول القضاء مانع، هو قال لك حكم الغضب بالنسبة لمنع القضاء، خلاص، علة، علة المنع. نعم. طيب مر معنا، تذكرون أقسام الواجب باعتبار الوقت وباعتبار المأمور باعتبار الصيغة. يقول: حدد نوع الواجب فيما يأتي. وجوب صلاة الجمعة من حيث الوقت، واجب موسع ولا واجب مضيق؟ واجب موسع، صحيح، موسع. وجوب الصوم من حيث كونه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مضيق، واجب مضيق. نعم. وجوب البحث عن الفقير لدفع الزكاة له من حيث صيغة الوجوب، الصيغ استلزاما، لازم استلزام، نقول يجب لأنه من لازم المأمور، اللي هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. يعني لو تركت التعبير هذا اللي هو أصالة مستلزاما فلا حرج عليك، لكن المهم أن تعرف أن النص قد يأمرك بالشيء فيجب عليك شيء غير ما أمرك به، لأنه من لازمه لا تستطيع أن تحقق الواجب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم واجب إلا به فواجب، فاحرص على طلابه. وجوب صلاة الظهر وعدم إجزاء الإطعام بدلا عنها، ما يجزاء، ما ينفع تستطيع. هذا واجب معين. وجوب صلاة الجنازة من حيث من تطلب منهم، واجب كفائي. نعم. اللي بعده يقول: روى الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها، أي آية كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام، فإن مالكا والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع، وإن كانا استحباه، واشترط ذلك أبو حنيفة. قلت وأحمد، فما القاعدة الأصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟ مش سبب خلافنا، نبغى قاعدة أصولية. أحسنت، حجية قراءة الآحاد أو القراءة الشاذة، قراءة الآحاد فيه مستند، حجية القراءة الشاذة. طيب لا ما يظهر هذا، الله أعلم، الظاهر أنه شيء واحد. ولاحظ هنا القراءة هذه إسنادها صحيح ولا لا؟ إسنادها صحيح. الحكم بالشذوذ هنا يعارض الحكم الصحة ولا ما يعارضه؟ لا يعارضه. الحكم بالشذوذ في القراءة لا يعني عدم صحة إسنادها، وإنما يعني عدم تواترها. طيب، وفي كلام طويل للقراء في ضابط القراءة المتواترة والقراءة الشاذة، ليس هذا محل ذكره. السؤال الذي يليه: القراءة المتواترة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند صحيح. وهذه القراءة شاذة، والقراءة الشاذة مختلف في حجيتها. ومع ذلك لم يختلف العلماء أن الآية خاصة بالإخوة اليوم. السؤال السابق: قراءة شاذة، اختلف العلماء ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا. هنا قراءة شاذة، اختلف العلماء ولا اتفقوا؟ اتفقوا ولم يختلفوا. ليش؟ اتفقوا على الحكم. أيوة، انتبه أن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول، فقد يثبت المدلول اللي هو الحكم قد يثبت بدليل آخر. فمن يحتج بالقراءة الشاذة أثبت الحكم بها، من لا يحتج بها أثبت الحكم بالإجماع. قال لك: أخي، أجمع الصحابة وأجمع العلماء على ذلك، فالإجماع حجة. انتبهت لهذا؟ فلا تظن أنه إذا عرفت القاعدة الأصولية تبدأ تطبق، تقول الإمام فلان يقول بحجية هذا، إذن يلزمه في كل الفروع الفقهية التي لها ارتباط هنا أن يقول لا يلزمه ذلك، فإنه قد يخرج عن مقتضى القاعدة بدليل آخر، وقد يوجد دليل غير الدليل الذي يقول بعدم حجيته. وعلى هذا فقس، وهذا سنشير إليه مرارا لأنه مهم. طيب، السؤال الذي بعده: أي الإجماع؟ يعني من لم يستدل بالقراءة الشاذة تقول له كيف تستدل بالقراءة الشاذة؟ يقول لك هذه قراءة شاذة لكن عضدها الإجماع. وكذلك انتبهوا إلى قضية: عدم الاحتجاج لا يعني عدم الاعتضاد، وهذه قضية مهمة سنشير إليها الآن بعد قليل عندما نتكلم عن الحديث المرسل، لأن مسألة غاية في الأهمية. كون الشيء ليس بحجة لا يعني أنه لا يعتبر في الاستدلال. استدل على أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى وليست اليسرى. إيش دليلهم؟ قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. أذكر ثلاث قواعد أصولية إن بنى عليها هذا الاستدلال. أعطينا واحدة يا شيخ. أولا: حجية القراءة الشاذة، اقطعوا أيمانهما، هذا واحد. اثنين: الأمر يقتضي الوجوب، اقطعوا، ولهذا قلنا بوجوب قطع اليمنى. لا، هو ما هو قول صحابي، قراءة شاذة. أيوة شيخ، أحسنت، حمل المطلق على المقيد. لاحظ الآية التي نقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مطلقة في اليد، لم تقيد لا بيمنى ولا بيسرى، فحملناها على التقييد الوارد في هذه القراءة. جيد. طيب، خلصنا كذا التمارين ونرجع إلى درسنا.